هناك من قال بأنه اسم للكتاب العربي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبتدأ بالبسملة ثم بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس، وهذا تعريف موجز. ومن العلماء من قال القرآن كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه العربي المتعبد بتلاوته، المكتوب في المصاحف، المتواتر من حيث النقل، المعجز المتحدى به أو بأقصر صوره. وهناك من قال من الأصوليين، يعني حيث عرفوه ليميزوه عن غيره على أنه مشهور بشهرته ومعرفته، لكنهم عرفوه ليتميز، وكما ذكروا له أسماء كثيرة كالكتاب والمصحف والتنزيل والقرآن والفرقان والذكر وكلام الله تعالى وإلى غير ذلك. فماذا قالوا في تعريفه؟ كلام الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله باللسان العربي الفصيح للإعجاز بأقصر صورة منه، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بصورة الفاتحة، وبعضهم قال المبدوء بالبسملة ثم بصورة الفاتحة، المختوم بصورة الناس. نقف عند هذا التعريف. قولنا القرآن كلام الله المنزل أو المنزل، لا نتحدث عن التراتيب التنزيلية، يعني من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة ثم نزل مقصة، نزل أولا جملة واحدة ثم بعد ذلك نزل على حسب الوقائع والحوادث، القرآن كلام الله المنزل، وهذا البحث فيه في ماذا؟ في كتب علوم القرآن، مؤلفات علوم القرآن وأحكام القرآن. فعندما نقول كلام الله المنزل أو المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كلامه، هل كل كلام الله عز وجل يقال له قرآن؟ الجواب لا. التوراة كتاب الله عز وجل لكنه لا يقال له قرآن، والإنجيل كتاب الله عز وجل لكن لا يقال له قرآن، والزبور كتاب الله تعالى ولكنه لا يقال له قرآن، وهكذا قيس على سائر الصحف وكلامه سبحانه وتعالى، وعن كلامه سبحانه وتعالى مطلقا فلا يقال له قرآن. والله عز وجل كما تعلمون يتكلم بما يشاء وبما شاء وكيف يشاء وكيف شاء. فمثلا عندما نقول كلام الله المنزل أو المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، إذن فعليه يخرج ماذا؟ الكتب السابقة، تخرج التوراة ويخرج الإنجيل ويخرج الزبور ولأنه ليس قرآنا، ويخرج ماذا؟ يخرج الحديث القدسي. أيضا ليس أحاديث القدسية ليست قرآنا. طيب، قد يقول قائل منكم إذا قرأ صحيح البخاري أو قرأ دواوين السنة فيقول إذن كيف تجيب وكيف تفسر وكيف تبين ما ورد في صحيح البخاري وفي غيره من كتب السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خفف على داود عليه الصلاة والسلام القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، فيقرأ القرآن، لاحظوا، فيقرأ القرآن، خفف على داود عليه السلام القرآن، على داود القرآن وخفف القرآن على داود عليه السلام فيقرأ القرآن. ففي هذا الحديث ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين. ما المراد بالقرآن هنا؟ هل هو اسم الكتاب الذي نتحدث عنه المصدر الأول من مصادر التشريع أم هو غيره؟ الجواب العلماء يقولون الحديث لا يؤخذ من الحكم إلا بعد أن نجمع ألفاظه ونجمع طرقه. فإذا رجعتم أيضا إلى المصدر نفسه وهو صحيح البخاري تجدون لفظا يبين هذا اللفظ، وغريب الحديث كما أقول لكم دائما يفسره غريب آخر، غريب الحديث يفسر بغريب آخر. فوجدنا في صحيح البخاري في موضع آخر يقول خفف على داود القراءة القراءة، فعلمنا أن عبارة ولفظة القرآن يراد بها القراءة، مصدر كالقراءة، وليس المراد به وليس المراد به القرآن الكريم، وليس المراد به اسم الكتاب، اسم الكتاب اللي هو القرآن الكريم العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا يقال له ماذا؟ يقال له كلام الله عز وجل، ويقال له التوراة والإنجيل. فإذا أطلق عليه اسم القرآن فمعناه القراءة، وليس القرآن اسم الكتاب الذي نتحدث عنه وهو المصدر الأول من مصادر التشريع. إذن فما الذي يخرج؟ يخرج معنا القرآن اللي هو المراد به القراءة، يعني التوراة والإنجيل والزبور وسائر الصحف، ويخرج أيضا الحديث القدسي، الحديث القدسي. أما أحاديث النبوية أيضا هي تخرج، لأنها هي نفسها لا تسمى قرآنا، لا تسمى قرآن، كما أن تفاسير القرآن، تفاسير القرآن كلها هي ليست من كلام الله، وإنما هو كلام من شرح القرآن، هذا نقول له كلام ابن جرير الطبري، كلام القرطبي، كلام ابن كثير، كلام الزمخشري، كلام الفخر الرازي، كلام الشوكاني، وهكذا وهكذا. إذن فخرج ماذا؟ التوراة والإنجيل والزبور، وخرجت سائر الصحف، وخرج أيضا الحديث القدسي، وخرجت أيضا الأحاديث النبوية، وخرج ماذا؟ خرج كل التفاسير، لأنه لا يقال له كلام الله، وإنما يقال له كلام من قاله أو من فسره. أما الأحاديث القدسية، الأحاديث القدسية هي على القول الصحيح طبعا، لأن من العلماء من قال بأن الحديث القدسي لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من ماذا؟ من الله، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل الأحاديث القدسية نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم من قول الله عز وجل لفظا ومعنى، وليس معنى دون لفظ كما يعرف البعض، يعني يعرفونه ويقول ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم معناه دون لفظه، يعني قالوا يلقى في روعه المعنى وينشئ الكلام عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن صحيح أن اللفظ والمعنى من الله، لكن الحديث القدسي لا ينزل منزلة القرآن، بدليل أن الحديث القدسي لم يكتب في المصاحف ولا يقرأ أيضا في الصلوات، في الصلوات. حديث القدسي مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ومثل قوله سبحانه وتعالى فيما يحكيه، قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربي عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربي عز وجل قال أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال الله عز وجل لملائكته انظروا إلى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره, يغفر الذنب ويأخذ به, أو كما قال والحديث في الصحيح انظروا إلى عبدي يعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. وهكذا أحاديث كثيرة وقد ألف العلماء في الأحاديث القدسية. فاللفظ والمعنى من الله, وليس صحيحا ما يقال بأن المعنى من الله فقط واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم, بل الصحيح نقول له اللفظ والمعنى من الله. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فيرويه ويحكيه عن ربه سبحانه وتعالى ويحكيه عن ربه سبحانه. إنما الخلاف في ماذا, بالواسطة أو بدونه. نقول الحديث القدسي ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل أو على ربه. لماذا نقول على جبريل أو على ربه؟ لأن إذا قلنا على جبريل يعني يكون بواسطة أو بدون واسطة من ربه عز وجل, من ربه عز وجل. رجح كثير من العلماء أنه بواسطة, وبعض العلماء قالوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبر لا بالواسطة ولا بغيره ولا بغيره. إذن فالحديث القدسي لا يعتبر قرآنا للأسباب التي ذكرنا. ثم القرآن يترجم إلى معان كثيرة, وهل هذه المعاني وهذه الترجمات يقال لها قرآن؟ الجواب لا يقال لها قرآن. لماذا؟ لأنه عندما نترجم القرآن إلى لغة غير لغة العربية, إلى لغات العجم بجميع أنواعها, فنقول هذه ترجمة, هذه معاني القرآن, هذه معاني القرآن. لأن القرآن يتضمن الإعجاز بلغة العرب, بلغة العرب, فهذا اختصاص للقرآن, ولذلك لا يساويه فيه كلام من الكلام. فلا قدرة لأحد أن يأتي بشيء مثله أو بأقل, لا صورة ولا أقل ولا أكثر. والله عز وجل يقول قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرة. إذا اعتبرنا أن مثل الشيء غيره, أن مثل الشيء غيره, إذن فلا أحد يستطيع أن يأتي بمثل كمثله, ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا, ولا أن يأتي بلفظ كلفظه, ولا أن يأتي بصورة كصورته, بأقصر صوره, بل بآية واحدة الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله, ولا أن يأتي بحكم كحكمه, ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولذلك قال الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثلي, ولم يقل أن يأتوا بالقرآن, بمثلي يعني مثل الشيء غيره, لا يأتون بمثلي ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني هذا يعين هذا, وجمعوا كل الفصحاء وكل الشعراء وكل البلغاء لما أتوا بماذا, ولما استطاعوا أن يأتوا بعبارة وبكلمة واحدة, بكلمة واحدة. وقال الله عز وجل مرة تحداهم بأن يأتوا بمثله, ومرة قال بعشر صور, ومرة قال بآية بآية, ومرة قال بصورة. إذن بما أنهم لا يستطيعون, فقال الله عز وجل فلن تستطيعوا, فلم ولن نفي المؤبد, نفي المؤبد, أن الله عز وجل قال أولا عندما تحداهم فالتحدي كان بالقرآن, بالقرآن كله. قال الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن, يعني انظروا أن يجتمع كل ما خلق الله من الجن والإنس, من الجن والإنس, دون أن يحدد العدد سبحانه وتعالى. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا معينا فلا يستطيعون. وقال أيضا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، عبدنا المراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة أو فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لا إله إلا الله، تعبير بليغ معجز. فإن لم تفعلوا ولن، فلن هنا لا يمكن أن نقول لن حرف نفي ونصب، بل نقول حرف نفي ودوام، عاد نقول ونصب، كما نقول لن حرف نفي ودوام، لم يلد ولم يولد، لأن النفي لا كما يقول المعتزلة يقول النفي دائما يفيد ماذا؟ التأبيد، هذا غير صحيح، وحيث استدلوا بماذا لينكروا رؤية الله عز وجل يوم القيامة، استدلوا بقول الله عز وجل لما قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر، فقالوا لن، هنا النفي يفيد التأبيد، كما قال الزمخشري في أنموذجه وفي كشافه. والصحيح أن النفي قسمان، طارة يكون للتأبيد وطارة يكون لماذا؟ لا، وطارة لا يكون للتأبيد، وطبعا السياق هو الذي يبين. فقد قال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. وهل الأصنام تستطيع أن تخلق ذبابا؟ الجواب لا، فالنفي هنا للتأبيد. قال الله عز وجل ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، النفي هنا هل يستطيعون؟ الجواب لا، النفي هنا لماذا؟ للتأبيد. كما نقول أيضا في قول الله عز وجل لم يلد للتأبيد، وهكذا آيات كثيرة. أما لن تراني فهذا ليس للتأبيد، هذا ليس للتأبيد، فالسياق هو الذي يبين إما للتأبيد أو لغيره. ومن يرى النفي بلا مؤبدا فردد كلامه وغيره اقصدا، ومن يرى النفي بلا مؤبدا فردد كلامه وغيره اقصدا. إذن فكلام الله عز وجل معجز بماذا؟ بلفظه وبمعناه. ولذلك تحدى الله، يعني المقرون بالتحدي المعجز المتحدى به أو بأقصر صوره أو بآية أو بصورة، فليأتوا بحديث مثله وبصورة من مثله أو بمثله بعشر صور مثله مفتريات. لاحظوا، فكلام الله عز وجل بنظمه ومعناه يدل على الإعجاز، فهو دائما يرتقي في البلاغة إلى حد خارج عن طوق البشرية، خارج عن طوق البشر. فلذلك كان معجزا في نظمه، معجزا في معناه، معجزا في معرفته، معجزا في لفظه، معجزا في كل شيء، معجزا في كل شيء، لأنه خرج من عند الله عز وجل، خرج من عند الله عز وجل. فلذلك كان العمل به ملزما، والأحكام التي تؤخذ منه ملزما، تجب طاعة كل ما يؤخذ منه من الأحكام، بخلاف غيره من الكلام، بخلاف غيره من الكلام. وهكذا فنقول كل كلام الله عز وجل معجز، ولكن لا نقول بأنه كله قرآن. ونقول أيضا الحديث القدسي أو معاني القرآن أو معاني الكتاب الله عز وجل وترجمته ليست من القرآن وليست معجزة، يعني الترجمة ليست معجزة، أما اللفظ من عند اللفظ الذي هو كما هو في كتاب الله عز وجل فهو معجز، معجز ببلاغته، معجز بلفظه، معجز بترطيبه، معجز بصوره، معجز بآياته، معجز إلى آخره، مفهوم؟ والتوراة والإنجيل والزبور لا يقال له قرآن، والحديث القدسي لا يقال له قرآن، لأنه لا يتعبد به ولا تصح الصلاة به ولا تلاوته كما يتلى القرآن. ثم أيضا عندنا مسألة أخرى، حجية القرآن، حجية القرآن. القرآن طبعا كلام الله كما قلنا، وهو حجة، وهو حجة، كلام الله وهو حجة. طبعا أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم بلفظ عربي، وقد سبق أن قلنا من العلماء من قال بأن هناك آيات ليست عربية ولكنها عربت، فالشافعي وغيره قال كله عربي، وهذا هو الذي يظهر، هذا هو الذي يظهر. ثم قول الله عز وجل، وخلاف بين العلماء، قول الله عز وجل بأنه عربي، لسان عربي مبين، آياته فصلت، آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، فإلى غير ذلك. لأن لماذا قلنا هكذا عربي؟ لتخرج الترجمة، يعني معاني القرآن، يعني وإن ترجموه لغير لغة العرب فلا يسمى قرآنا، فلا يسمى قرآن. وهو حجة لأنه أنزله الله على محمد لهداية البشر، هداية البشر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم، فهو هاد للبشر إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فنصوصه كلها تدل على ماذا؟ دل على أحكام الله تعالى، وإما عقيدة، وإما عبادة، وإما معاملة، وإما قصص، وإما وإما، فهي تبين ماذا؟ كل ما يحتاجه البشر في دينه، كل ما يحتاجه البشر في دينه بالكليات والعمومات، وشارح الكليات والعمومات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. فلذلك لا يختلف أحد في كون نصوصه حججا ملزمة للعباد يجب عليهم الأخذ بها على الوجه الذي تدل عليه، إلا إذا كانت الآية منسوخة، فآنذاك العمل بالناسخ واجب والعمل بالمنسوخ حرام، إلا في بعض الصور يكون العمل بالناسخ مستحب، وفي المنسوخ أيضا يبقى، إذا نسخ من الواجب يبقى الاستحباب. طيب، وأيضا القرآن إذا كان فيه إجمال تبينه السنة، وإذا كان فيه عموم يراد به الخصوص فيجب البحث في مخصصاته، يعني في الآيات أخرى أو في الأدلة الأخرى المعتبرة أو في السنة النبوية، أو في السنة النبوية. فالقرآن فيه ميزة عظيمة، فيه ميزة عظيمة عن سائر أصول الأحكام، عن سائر أصول الأحكام. بماذا يمتاز؟ يمتاز بميزات، لأنه هو بنصوصه من كلام الله تعالى، لأن هذا الكلام قاله رب العالمين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حكما، وبه حكم. فلذلك لا يعتريه العجز، وأيضا لا يعتريه القصور، وأيضا لا يعتري كلام البشر في التعبير، يعني لا يعتريه ماذا؟ لا يعتريه العجز والقصور كما يعتري كلام البشر في التعبير عن مراداتهم، فكلام الله عز وجل خالي من هذا، وهو كلام الله بلفظه ومعناه، بلفظه ومعناه. طبعا المعاني شيء آخر، لأن الأشاعرة يقولون المعنى من الله واللفظ ليس من الله، فهو دا يقولون دال على كلام الله عز وجل أو الكلام النفسي كما يقولون. فهذا كلام الله عز وجل الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، الذي نقرأه باللسان الذي أنزل به بلسان عربي مبين، وهو يمتاز على غيره من الكتب، يمتاز عن التوراة، ويمتاز عن الإنجيل، لأنهما لا يوجدان باللسان الذي أنزل به أصلا. وأما الترجمة فتعتريه الاختلافات المعنوية مهما كانت دقيقة، هذا بالإضافة إلى ما يعتريه من التحريف المقصود في بعض الأحيان من العلمانيين ومن المستشرقين وغيرهم ومن غيرهم. فلذلك القرآن أنزله الله عز وجل بألفاظه وتكفل بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه الآية تبين لنا أن ألفاظ القرآن هكذا أن أنزلت بدون زيادة أو نقص أو تغيير حتى ولو كان حرفا واحدا، فهو يتميز عن السنة بهذه الميزة العظيمة، بهذه الميزة العظيمة، لأن السنة ربما تنقل إلينا بالمعنى، وهذا معلوم في كتب المصطلح السنة. أما القرآن فلا يمكن أن نغير معناه، وما قاله بعض الأحناف فهو باطل لا يلتفت إليه. وطبعا أنتم تعلمون أن القرآن منقول إلينا بالتواتر، وهو محفوظ بحفظ الله تعالى. وهنا أذكر لكم قصة يعني قرأناها في مثل هذه الأحكام التي تتعلق بماذا؟ بأن لفظ القرآن الله هو الذي تكفل بحفظه. رجل دخل على أمير من المؤمنين، أمير من أمراء المؤمنين، فعرض عليه الإسلام فرفض، وحاول، بل جاء في بعض كتب التاريخ أنه قال لو أسلم هذا لقسمت بينه وبين ملكي، أو قال لا، أو عرض عليه ذلك أيضا، إذا أسلمت جعلتك شريكي في الملك، فقال له لا. فخرج الرجل فتعجب، تعجب من إصرار هذا السلطان وهذا الأمير، فقرر أن يمتحن الشرائع، لا أقول الأديان لأن الدين واحد، دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه كما هو معلوم. فقرر أن يمتحن ماذا؟ الشرائع، فقصد التوراة وأخذ منها بعض الآيات، فقدم وأخر وغير وزاد ونقص، فاشتريت منه بثمن باهظ. ثم غير الإنجيل بعد التحريف فاشتري منه بثمن باهظ. ثم غير آية من كتاب الله عز وجل القرآن، فلما دفعها للقراء رموا به فقالوا هذا ليس من كلام الله عز وجل، بل هذا فيه تغيير وها فيه تحريف وفيه تزوير. ولعل في بعض كتب التاريخ ذكروا أنه قال ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، غير وحذف كلمة غير، ومن يبتغي غير الإسلام دينا، لكن القراء تنبهوا لهذا، القراء تنبهوا لهذا، فماذا فعل؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فرجع إلى ذلك الأمير، وبمجرد ما دخل عليه أن كان له اطلاع عظيم في الفنون، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فتعجب الملك، سبحان الله، طلبت منك أن تدخل في الإسلام وأشاركك حكمي، ترفض، الآن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، قال إذن لابد أن تذكر لي السبب. فقال لو خرجت من هنا وتعجبت لإصرارك فقلت لابد أن أمتحن، قال هو اسمها الأديان، أن أمتحن الشرائع. قال فغيرت في التوراة زيادة ونقصا وتحريفا، فاشتريت مني بثمن باهظ، كذا فعلت في الإنجيل وكذا فعلت في الزبور، ولما فعلت ذلك في القرآن افتضح أمري، فقلت إذن هذا هو الدين الصحيح الذي لا يعتريه نقص ولا زيادة، وهذا هو الكلام المحفوظ من عند الله عز وجل. ففرح الملك له فرحا شديدا، وحج ذلك العام هذا السلطان وهذا الملك وهذا الأمير، فلقي بعض الصحابة فذكر لهم قصة، فقال مصداق هذا في كتاب الله، فقال أين يرحمك الله؟ فقال لقد أوكل الله عز وجل حفظ التوراة لعلمائها، فقال بما استحفظوا من كتاب الله، بما استحفظوا من المجهول، بينما قال في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن فالقرآن، لاحظوا، القرآن يدل على ماذا؟ يدل على أشياء ستأتيكم إن شاء الله. طيب، قلنا القرآن منقول إلينا بالتواتر، يعني بواسطة جمع عن جمع، يعني حافظه جمع عن جمع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك عندهم الإسناد. فالتواتر طبعا يفيد العلم والقطع بصحة الرواية، وقد تأيد هذا بماذا؟ بحفظ الناس له بالكتابة، وفي صدورهم أيضا كتابة أيضا ثابتة يقينا من وقت نزوله، نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مختلف الأجيال المتلاحقة إلى زماننا، إلى زماننا، فهو متواتر. أما ما ليس بمتواتر كالقراءة الشاذة والحديث القدسي لا يعد من القرآن، لا يعد من القرآن، إنما القراءة الشاذة فيها خلاف العلماء. إذا نقلت إلينا يعني بأحاديث أو بأخبار الآحاد، وأنتم سبق أن قلنا بأن أخبار الآحاد يعمل بها أيضا إذا كانت صحيحة، ولكن إذا كانت شاذة يصلح أن تكون تفسيرا ولا يصلح أن تكون ماذا؟ قرآنا، ولا يصلح أن تكون قرآنا. وحتى قال العلماء هي ليست بقرآن وليست بسنة، ليست بقرآن وليست بسنة، وإنما هي تفسير، تفسير. وذكروا لذلك أمثلة كثيرة، يعني كقراءة أبي بن كعب يعني في مسألة قضاء الصوم فعدة من أيام أخر، زاد يعني في قراءة متتابعات، وكقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، متتابعات. فهذه الزيادة متتابعات سواء كان في الصوم في قضاء الصوم أو في كفارة اليمين، هذه الزيادة قالوا بأنها ليست من القرآن لأنها شاذة، لأنها شاذة، لأنها لم ترد متواترة، ويشترط في قرآنية القرآن التواتر وشروط أخرى ستأتيكم إن شاء الله. فإذا لم تكن متواترة وهذا أهم شرط فلا تسمى ماذا؟ لا تسمى قرآن، وتوافق اللفظ العربي طبعا، اللفظ العربي. وذكروا أيضا في نفقة الوالدات وعلى الوارث ذي الرحم المحرم، وعلى الوارث ذي الرحم، فقالوا هذا هذه الزيادة ذي الرحم المحرم لم تتواتر، لم تتواتر، إذن فهذه تسمى ماذا؟ تسمى قرآن؟ لا تسمى قرآن، وإنما يقال لها قراءة شاذة. والقراءة الشاذة ليست حجة، إنما الحجة القراءة المتواترة، القراءة المتواترة. وأيضا لا يقال فيها قرآن ولا يقال فيها سنة، لأنها لم تنقل على أنها قرآن ولم تنقل على أنها سنة، لكن البعض يرى الاحتجاج بها على أنها حجة ظنية، حجة ظنية، قالوا مثلها مثل السنة، لأنهم قالوا هذا إذا ثبت السماع من النبي، إذا من كونها مسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت السماع فهي حجة قالوا، فكل مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم حجة، فكل مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم حجة. هذه مسألة فيها تفصيل آخر عند علماء أو أهل العلم بالقرآن، عند أهل العلم بالقرآن، عند أهل العلم بالقرآن. ولذلك قالوا بأن القرآن أو الآيات الشاذة ليس فيها إعجاز الذي يوجد في ماذا؟ في القرآن المتواتر، الآيات المتواترة. أن هذا مثل التفسير، الشاذ مثل التفسير، مفهوم؟ هذا هو الصحيح عند العلماء. إنما الخلاف أيضا في البسملة، والخلاف أيضا في القراءات. فلنأخذ مثلا البسملة، البسملة هي باتفاق المسلمين أنها آية، ولكن فين؟ في سورة النمل، اتفق الجمهور على أن البسملة بعض آية من سورة النمل، يعني يقصدون قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم اختلفوا هل هي آية من الفاتحة أم هي آية تفتتح بها كل سورة من القرآن على سبيل التبرك، على سبيل التبرك وماذا والإذن ومشهد الإذن. وحتى إن بعضهم قال ما عبارة بعضها آية وهي بعض آية، بعضها آية وهي بعض آية، يعني بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه بعض آية، بعضها آية وهي بعض آية، يعني ما عبارة الجزء منها آية وهي كلها هكذا بهيئتها الاجتماعية كما يقول بعض من سورة النمل، عبارة الجزء منها آية وهي كلها هكذا بسم الله الرحمن الرحيم بهيئتها الاجتماعية بعض من سورة النمل، وإنه من سليمان، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هي البسمة المراد بها البسمة. هنا اختلفوا في، فمثلا يعني الشافعية والأحناف والمالكية والحنابلة، أبو حنيفة ومالك قالوا ليست من أوائل السورة بآية، ليست من أوائل الصور بآية، وإنما هي استفتاح. لماذا هذا الاستفتاح؟ ليعلم بها مبتدأها، يعلم بها مبتدأها، هذا قال به الأحناف والمالكية. والشافعية قالوا هي آية في أول الفاتحة قولا واحدا، واستدل الإمام الشافعي رحمه الله في بحديث في صحيح مسلم قصة الإغفاء، أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءة ثم رفع رأسه فقال لقد أعطاني الله الكوثر، ثم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. قال فمن ترك، يعني الشافعية، من ترك البسملة في الفاتحة في الصلاة تبطل صلاته، أما من تركها عند المالكية فلا شيء عليه، غير أن كثير من المالكية، من فقهاء المالكية، يفضل قراءتها. لماذا؟ خروجا من الخلاف. والذي يفضل هذا، بعضهم يفضل أن تكون قراءتها سرا، وبعضهم يرى قراءتها في ماذا؟ في النافلة فقط. أما الفرض فيرى أن قراءة المصلي البسملة في الفرض تدل على يعني ارتكب الكراهية، أنه مكروه، يرى في الفرض الكراهية. قال المرشد معين وكرهوا بسملة تعوذا في الفرض والسجود في الثوب كذا، ولا أدري كيف كرهوا ما أنزل الله. لو قالوا وأوجبوا قراءة البسملة لكان أفضل في الفرض يا أخي كذا النفلتي لكان أفضل، لأنها لو لم تكن قرآنا لكان مدخلها في القرآن كافرا، لأن إجماع الصحابة أن كل ما في المصحف العثماني كلام الله، وإنكار القرآن أو بعضه، إنكار بعض القرآن كما يفعل الرافضة ينكرون القرآن بأنه مغير، وأن القرآن المصحف الحقيقي هو أخذه الإمام المزعوم محمد الحسن العسكري ودخل في السردب، وهذا كما هو معلوم عندكم على دين الروافض، لأن لفظها قرآني، ولفظ البسملة قرآني بالاتفاق. ها؟ ولذلك يقول عبد الله بن عباس وقد سرق منهم الشيطان أفضل آية، أفضل آية. والبسملة الكلام عليها طويل، خاض في لججه الأوائل والأواخر فلم يصلوا إلى غايته ولا بلغوا إلى منتهى، ولكن يقولون ما لا يمكن كله لا يترك بعضه أو جله. والحديث عنه يتعلق بماذا؟ في النحو. طيب، سر الافتتاح، افتتاح الصلاة بها، قال العلماء من جهة المعنى للإشارة إلى ثلاثة مشاهد. المشهد الأول مشهد الإذن وهو مشهد الألوهية، المشهد الثاني مشهد التبرك من الحول وهو مشهد الربوبية، المشهد الثالث مشهد التبرك بالاسم الكريم وهو مشهد الأسماء والصفات. وهناك أحاديث واردة في هذا، لأن مسألة لا يذكرون باسم، كانوا يصلون ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وصليت خلف فلان وفلان وفلان ولم يكن يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وكان النبي يفتتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، وحديث نعيم صليت خلف أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره. هذا كله محله ماذا؟ الفقه، محله الفقه. وإنما المراد هنا البسملة، هل هي من القرآن أم لا؟ الجواب هي من القرآن على الصحيح، ولسيما أن العلماء اتفقوا أنها آية في صلب سورة النمل، وما الواردة في أوائل السور فهي أيضا من القرآن في اتجاه بعض العلماء كما قال الأحناف والشافعية. قالوا لأنها أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أول كل سورة، وتكتب بخط القرآن في أول كل سورة، وهذا كان بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتواتر ذلك. وهل أنكر أحد من الصحابة كتابتها؟ الجواب لا، وعلى خلاف في صون القراءة عما ليس منه مع تحرزهم في صونه. طيب، إذا المعقول على أنها من القرآن، على أنها من القرآن، على أنها من القرآن، إنما الخلاف في مسألة الجاري بها، هذه مسألة أخرى، هذه محلها ماذا؟ محلها الفقه، محلها الفقه. إذن فهي من القرآن، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بها. ورد أيضا أنه كان رسول الله يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، مش معنى أنها من غير البسملة، إنما كان يبدأ بالفاتحة ولا يبدأ بصورة غير الفاتحة، هذا معنى كما قال الإمام الشافعي وكما في جامع الترمذي. إذن فالقرآن يدل على الإعجاز، يدل على الإعجاز، وهذا الإعجاز لا يتوفر إلا بماذا؟ إلا بأمور ثلاثة. التحدي، التحدي أولا، التحدي لاحظوا، التحدي يعني يطلب محلك، يطلب المباراة، يطلب المعارضة، كما قال الله عز وجل فلياتوا بحديث مثله، يعني أمره الله عز وجل أن يتحدى المشركين. وقد توافرت أسباب التحدي في القرآن الكريم الثلاثة، والعرب كانوا فصحاء وكانوا أصحاب بلاغة، بل كانوا فرسان البلاغة وكانوا سادة البيان، ومع ذلك أعلن التحدي في القرآن، فقال الله عز وجل قل فاتوا بكتاب من عنده، قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعوا إن كنتم صادقين، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لما عجز فرسان البلاغة وسادة البيان عجزوا عجزا تاما، قال أيضا أم يقولون افترى قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وظهر أيضا عجزهم وتحداهم، وظهر عجزهم فقال لهم أيضا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فلم يستطيعوا فظهر عجزهم أيضا. إذن هكذا، فلما عجزوا علمنا بأنه كلام الله عز وجل لا يستطيع أن يأتي بمثله بشر، وكل من تحدى وزعم أنه سيكتبه يعني وجد ميتا، كما في أمثلة وقصص كثيرة معروفة في شأن التحدي للقرآن لو صحت. فالقرآن لاحظوا نزل بلغته ونزل بأساليبه، وهو من حرف لسانهم كما يقولون، ومن معاني مألوفاتهم كما يقولون. والعرب معروفون بالتفاخر بالفصاحة والبلاغة والبيان والشعر والنثر، ولهم مواقف مشهودة ومشهورة، قرأوا كتب الخطب، خطبهم، كتب خطبهم، لتروا عقولهم الناضجة وقرائحهم الصافية وبداهتهم السريعة وبصرهم بالأمور وبكلام بالكلام المعجز وخبرتهم في تجارب الحياة، ومع ذلك لم يستطيعوا، لم يستطيعوا أبدا. ولاحظوا أيضا ثم ليعينهم على ذلك نزل القرآن منجمة مفرقة على حسب الوقائع مدى 23 سنة، في مدى 23 سنة، مما يمكنهم ويعينهم ويعطيهم شحنة للمعارضة والإعداد ليحرزوا ماذا؟ السبق، قصب السبق. ولكنهم عجزوا وضعفوا عن مجاراة كتاب الله عز وجل، حتى قال لهم استعينوا بمن تشاءوا من الإنس والجن لتحققوا هدفكم المطلوب، وهو كون القرآن ليس من كلام الله عز وجل، هكذا يقولون، ليس من كلام الله عز وجل. فعلموا أنه من كلام الله عز وجل، ولكن كما قالوا، وإن كان فيه مقال يعني إن لكلامه لحلاوة وإن لقوله لطلاوة، طلاوة حلاوة طلاوة، هذا دليل قاطع على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صدق كلام الله عز وجل وأنه من عند الله وأنه كله بشرائعه وأحكامه ولفظه ومعناه. هكذا أعجزهم إعجازا عظيما، مع أنهم البلغاء أصحاب اللغة وأصحاب البيان وأصحاب المعاني وفرسان البلاغة وسادة البيان، فبقي سجل عليهم القرآن على ممر الزمان الإعجاز. والقرآن فيه آيات كثيرة يعني فيها الإعجاز المتجدد، الإعجاز المتجدد. وهكذا هذا الإعجاز وهذه المعاني تكتشف في كل عام وفي كل شهر وفي كل زمان، في كل زمان. يعني يستخرجون من كتاب الله عز وجل بعض وجوه الإعجاز، كذلك هكذا اتساق العبارات واتساق المعاني وشمول الأحكام وشمول الأغراض، وأنه مكون من ماذا؟ من 6000 آية على قول في موضوعات مختلفة، سواء كانت اعتقادية أو تشريعية أو خلقية أو قصص، وفيه أيضا إشارات عظيمة إلى نظريات علمية كثيرة في الكون وفي الاجتماع وفي الأخلاق في الوجدان، ولا نجد من يعارض ذلك. إذن 6000 آية، هذا على قولين. إن حتى قال القائل يعني كما ذكروا عن العلامة محمود شكري الألوسي في المسلك الأظفر، ذكر في ترجمة العلامة محمد أمين أفندي البغدادي الشهير بالواعظ، يقال بأنه نظم عدد آي القرآن، نظمها في 3 أبيات، وكنت حفظت هذه الأبيات عندما قرأت كتاب التاريخ الذهبي، تاريخ الذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام في المجلد 3، وفي المجلد وفي التهذيب أيضا في المجلد 31، مجلد 31. يعني يقول تعداد آيات كلام الله 6000 بلا اشتباه، مع 6 من المئات فافهمي، ومثلها من عشرات فاعلمي، كذاك 6 من الآحاد تمام عدة بلا ازدياد. يعني عدد آيات القرآن 6666 آية. وإن كان بعض العلماء كيحيى الذماري يرى أن عددها 7226 آية، 7226 آية، كلها معجزة، كلها تدل على الإعجاز، كلها تدل على البلاغة والبيان، وتدل على الفصاحة، وتدل على الفصاحة. إذن كما أنه هذا الكتاب يدل على ماذا؟ على بلاغة وفصاحة في التعبير، ويدل أفلا يتدبرون القرآن. انظروا إلى الجزالة والمطابقة لمقتضى الحال، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبما أنه لم يوجد فيه اختلاف فهو من عند الله عز وجل. هكذا أسلوب قرآني بليغ فصيح، ويقول أيضا في آيات أخرى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهكذا في مسألة التطابق مع الاكتشافات العلمية، الاكتشافات العلمية والنظريات العلمية والإشارات البيانية، وهكذا والإشارات إلى تقرير السنن الكونية وقانون الإلهي الثابت، وهكذا يتطابق. وأرسلنا الرياح لواقح. شوف هذا فيه بيان قانون التلقيح. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. هكذا. ويقول يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. فمن هنا يفهم كروية الأرض أن التكوير معناه اللف، اللف على الجسم المستدير. أيضا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، هذا يدل على عدم اختلاط الماء المالح بالعذب في مصب واحد. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه مراحل خلق الإنسان، وهذه المراحل الآن تتطابق مع ماذا؟ مع أحدث النظريات الطبية. وهكذا في الأخبار الغيبية، أخبار عن الغيب، أخبار عن حوادث المستقبل لا يعلم بها أحد إلا الله. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وقصة أبي بكر المعروفة في هذا المسألة هذه. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وهكذا ما سجله لنا القرآن من قصص الأمم البائدة التي لا أثر لها كعاد وثمود وقوم تبع ولوط، ولم يعرف ذلك إلا في القرآن، ولم يعرف ذلك في غير القرآن. ما الله يقول وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. هكذا المستوى البلاغي الرفيع، هكذا القرآن. ثم إذا رجعتم إلى أحكام القرآن اشتملت على ماذا؟ على كل ما يتفق مع رسالة الإسلام في الدين والدنيا، دين ودنيا، دين ودنيا، اعتقاديات، الأخلاق، الأعمال، أحكام العبادات من صلاة وصيام وزكاة ونظر ويمين وأضاحي وقربات وحج وإلى غير ذلك، علاقة الإنسان بربه، أحكام المعاملات يعني العقود والتصرفات والجنايات والعقوبات، وهكذا العلاقات الاجتماعية يعني الأحوال الشخصية، أحكام الأسر، الزواج، الطلاق، النفقات، الأحكام المدنية يعني من عقود المالية كالبيع والإجارة والرهن والشركة، والأحكام أيضا الجنائية ما يتعلق بالمكلف يعني جميع الجرائم ما يستحق من عقوباتها، أحكام المرافعات أو الإجراءات المدنية والجزئية والجزائية وهكذا. إذن هذا كلام الله عز وجل المعجز، المعجز. وبقي هناك دلالة الآيات على الأحكام القرآن، يعني هل هي قطعية الثبوت وما قيل فيها، والنص متى يكون قطعي الدلالة، وأيضا متى يكون ظني الدلالة، وأيضا أسلوب البيان القرآني والأحكام التي دل عليها القرآن التي ترجع إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أنواع، كأحكام اعتقادية يعني التي تتعلق بجانب العقيدة بحال قضايا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان متى يزيد ومتى ينقص إلى آخره. وأحكام القسم الثاني أحكام أخلاقية سلوكية، هذه في مسألة تزكية النفس وتهذيب النفس، يعني أعمال التي تتعلق بالقلوب، الخوف من الله، الرجاء، الرغبة، الرهبة، مسألة التوكل، مسألة الحب، مسألة الرضا، الحب بأنواعه، مسألة البغض، مسألة الفرح، مسألة الحزن، وهكذا الإنابة. إذن هذا النوع موجود في كتاب الله عز وجل، هذا يندرج ماذا؟ هذا يندرج في يتعلق بمسائل أحكام القرآن، وإنما أشرنا إليه إشارة فقط. هناك أحكام عملية، أحكام عملية يعني تتعلق بأفعال المكلفين، وهي هذه المقصود بها في علم أصول الفقه، يعني المقصودة بها علم أصول الفقه، وهي ترجع إلى ماذا؟ العبادات والمعاملات، ترجع إلى العبادات والمعاملات، يعني كل ما يتصل العبادات كل ما يتصل من الأحكام بالعلاقة بينك وبين الله، حل الصلاة والصيام والزكاة والحج وهكذا. المعاملات هذا الاسم يطلق على ما سوى العبادات، ماشي معنى سوى العبادات على أنها خالية من معنى العبادة، لا، لأن ربما تجد فيها معنى العبادة ولكنه اسم اصطلاحي قصد به الأحكام اللي كتتعلق بتنظيم العلاقات، هذه العلاقات كتكون بين الأفراد بعضهم بعضا أو بين الجماعات أو الأفراد والجماعات، حال النكاح والطلاق وبحال القصاص أو القصاص وبحال البيوع وبحال الحدود، حال الأيمان، حال السياسة الشرعية، هذه كنطلقوا عليها المعاملات، المعاملات واللي كيسميوها المعاصرون كيسميوها القانون، القانون مصطلح القانون كيطلقوا عليه. إذن القرآن بين هذه الأشياء كلها، بين هذه الأشياء كلها، وبين أيضا يعني القرآن أحكام من جهة استيعابها وحصرها. قال الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، من شيء. فالقرآن احتوى جميع الأحكام، لذلك لا يمكن أن يخرج منها شيء. وهذه وردت كما يقول علماء الأصول على صورتين: الصورة الأولى البيان بإقامة القاعدة الشرعية العامة التي تندرج تحتها كثير من جزئيات الأحكام، وهذا جانب عظيم من جوانب إعجاز القرآن، يعني هذا يأتي بتقرير المبدأ العام، ثم يأتي بعده دور السنة ليفصل ذلك المبدأ. مثلا هناك أمثلة على هذا، مثلا مبدأ العقوبة، العقوبة تكون بقدر الإساءة، العقوبة تكون بقدر الإساءة. الأمر بالعدل والإحسان، الله عز وجل يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول في العقوبات وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، وكيقول أيضا وجزاء السيئات سيئات مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أيضا الوفاء بالالتزامات، أوفوا بالعقود. أيضا القاعدة التي سبقت، المشقة تجلب التيسير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هناك أمثلة أخرى، أمثلة المبادئ، هل فرض الصلاة، فرض الصلاة ويعتني المكلف بشأنها وكما هو في آيات كثيرة في الكتاب، ولكن من بين، لأن ذكر الصلاة لكنه لم يفصل فيها، والسنة هي التي بينت أن الظهر 4 ركعات سرا أو جهرا، والعصر كذلك 4 ركعات سرا، والعشاء 4 ركعات جهرا، والمغرب 3 ركعات، وهكذا السنة هي التي فصلت. وكذلك نقول في وجوب القصاص، كتب عليكم معنى فرض عليكم القصاص، لكن جاءت السنة ففصلت. كذلك البيع، أباح الإسلام البيع ولكن حرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، ولكن وضعوا لذلك شروطا وأحكاما تفصيلية، وأخذت من ماذا؟ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بتتبع السنن. أيضا هذه الأمثلة وهذه الأحكام موجودة في القرآن كثيرا، سواء كان القواعد العامة والبراهن الكلية في دلالاتها ومعانيها، ولكن السنة هي التي فصلت استيعابها لتلك الأحكام. عندنا أيضا الثاني، القسم الثاني أو القاعدة الثانية، لأن الصورة الأولى والصورة الثانية، الصورة الأولى هي هذه، الصورة الثانية البيان مفصلا بذكر تفريعات الأحكام، بذكر تفريعات الأحكام. هذا لم يرد في القرآن إلا قليلا، حال مسألة مقادر المواريث، مقادر المواريث، ومسألة العقوبات في الحدود، مسألة صفة اللعان من الزوجين، مسألة المحرمات من النساء، هذا كله موجود في القرآن، هذا كله موجود في القرآن. أهل الميراث يوصيكم الله في أولادكم، والعقوبات في مواضع كثيرة، يعني مثلا أنواع وأشكال. صفة اللعان، حلف الزوج على زنا زوجته إن أوجب أن يكون حد القاضي، والذين يرمون المحصنات ثم المئات ب4 شهداء فاجلدهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك إلا الذين تابوا، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله، إلى آخر الآية أو الآيات. والمحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ، إلى آخره. وأيضا هنا مسألة تأخير البيان، نقف هنا إن شاء الله. فإذن إذا فهمنا هذا على جهة الاختصار، فهناك أيضا ما يتعلق بماذا؟ بدلالة الآيات على الأحكام، بدلالة الآيات على الأحكام. كما هناك أشياء تتعلق باختلاف القراءات، باختلاف القراءات. ومعلوم لديكم ما جمعه سيدنا عثمان، يعني الجمع الآخر يعني، وإلا في الجمع بدأ في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم جمع الجمع الآخر الإمام عثمان، الذي يسمى المصحف الإمام، جمعه في مجلد واحد بعد أن تحقق منه تحقق كاملة، وسمي المصحف أو مصحف الإمام، وعمل منه نسخا ثمانية. هذه النسخ وزعها على الأمصار، ستا منها يعني وزعها وجعل بالمسجد النبوي واحدا، واحتفظ لنفسه بواحد، ولذلك سمي المصحف الإمام، وأمر بإعدام ما عداها، يعني فيما يتعلق بمسألة المصحف أو القراءات، أو القراءات، فهم؟ وأجمعت الأمة على أن ما قرأ به القراء وصح سنده ولم يخرج عن رسم المصحف العثماني هو القرآن، لكن من خالف هذه الشروط، إذا خرج مثلا عن المصحف العثماني ولم يوافق رسمه فهذا ليس بقرآن. قالوا بحال قراءة سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من الأم، أو أخت من الأم، لأن زاد هنا الأم، والأم ليست في مصحف عثمان، فتكون قراءة شاذة. وكذا ما سبق لنا آنفا، سبق لنا آنفا في من القراءات. إذن هكذا كما قال لهم رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، ما كان الصحابة كانوا يقرأوا القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كانت تختلف لهجاتهم في الأداء من تفخيم وترقيق وإمالة باختلاف قبائلهم، فيقرهم صلى الله عليه وسلم ويقول هكذا أنزلت. القصة معروفة، عمر الخطاب مع أبي ومع غيره قال أنزل القرآن على سبعة أحرف، أنزل القرآن على سبعة أحرف، وفي لفظ كلها كاف شاف، كلها كاف شاف. هذا كله تيسير على الناس، تيسير على الناس بلسان قومه، ومع ذلك قال القرآن بلسان قومه، وقوم محمد صلى الله عليه وسلم هم قريش، فلذلك رجح لهجة قريش على سائر اللهجات في القراءة. فالمسألة هذه حصل اختلاف، حصل اختلاف بين العلماء، واقتبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مما يعني كيقرأ الكلمة الواحدة بصورتين متقاربتين أو أكثر، فاختار بعض القراء صورة منها، واختار البعض الآخر صورة أخرى. مالكي مثلا، مالكي يوم الدين، ومالكي يوم الدين، مالكي يوم الدين، يضعفها، يضاعفها، يضعفها، هكذا اختلاف. فطبعا رسم المصحف الذي كتبه الصحابة كان خاليا من ماذا؟ من نقاط الشك، وبعض حروف المد التي يحتمل اختلاف اللهجات واختلاف الكلمات المذكورة، يعني تقرأ بكل القراءات وبكل الألسن. أما مثلا ملك، مالك، فانحصرت ماذا؟ القراءة الصحيحة في عدد معينة أو في عدد معين، فاختار منها ابن مجاهد سبعا، وبعضهم قال أكثر، وبعضهم قال سبعا وما عداها شاذ، ما عداها شاذ، وهكذا. وبعضهم اقتصر في كما في زماننا، الناس اقتصروا على ماذا؟ على حفص وورش، طبعا حفص معروف عن عاصم يعني عند الحجاز المشرق، والمغاربة عندهم ورش عن نافع، هذه قراءة طبعا متواترة حجة بذاتها. وهناك قراءة حمزة، قراءة حمزة منهم من قال بأنها بدعة، منهم قال بأنها بدعة، وبعضهم قال حتى القراءة الشاذة حجة، إنهم قالوا كل القراءات، كل القراءات الثابتة سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرآن بشرط أن تكون في المصحف وتوافق الرسم العثماني وتكون جارية على الفصيح من لغة العرب. إذا لم تكن كذلك فتكون شاذة، فإذا كانت شاذة فليست بالقرآن، ولذلك لا تجوز القراءة بها. ولكن قالوا ومع شذوذها تعتبر حجة في الأحكام الشرعية إن صح سندها، حتى إن الإمام الشافعي قال ليست حجة، لأنه كيقول يحتمل أن الصحابي قالها بيان وتفسير من عند نفسه للمتلو، هذا إذا ثبت أنها حجة وليس من قول الصحابي فتكون حجة آنذاك، فيماذا تعتبر حجة في الأحكام الشرعية. طبعا احنا كنقول كنقيد هذا إذا صح سندها. والصواب لا كما قال الإمام الشافعي، بل القراءة الشاذة تحمل على ماذا؟ بأنها حجة تحمل على الحجية، لأن الصحابي عندما يقرأ بها فمعنى أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا تأكدنا أنه قالها يعني يقولها تفسيرا ولكن التفسير ظنه قرآنا، فآنذاك نقول له نعم هذه شاذة، بحال كما قلنا يعني في مسألة الأم لزاد سعد، مسألة الأم سعد بن أبي وقاص، وله أخ أو أخت من الأم. وحال قراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، فهذه تكون يعني إذا كانت بأنها قراءة وصح سندها فنقول لها حجة، هذه القراءة حجة. أما كوننا نردها بدعوى أنها زيادة من الصحابين فهذا يحتاج إلى دليل، لأن الصحابي لا يمكنه أن يريد بيانه بهيئة القرآن المتلو. ومثله ما نقله بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما قد يكون آية كاملة أو أكثر ولكن لم يكتبها الصحابة في المصحف، كآية مثلا الرجم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، وهذا تجدونه في كتب السنة، أو الإمام مالك الموطأ في كتاب الحدود، وأيضا رواه أيضا ابن ماجه، وروى الإمام أحمد حديث أبي بن كعب، وورد عن عمر إنكارها كما في مسند الإمام أحمد. وكذلك أيضا الرضاع خمس رضعات معلومات يحرمنا، هو في الصحيحين حديث عائشة، فهي حجة في الحكم ولكن ليست قرآنا. أنا قالوا نعم هذه تكون من الأحاديث، بل تكون من الأحاديث النبوية. المهم الكلام في هذه المسألة طويل جدا فلا نتوسع فيه أكثر من هذا. لماذا؟ لأن إذا توسعنا فيه لربما خرجنا عن الموضوع، فلذلك نترك ما يتعلق بماذا؟ بالقرآن، وننتقل إلى ماذا؟ إلى ما يتعلق بالمصدر الثاني، بعد أن نشير إشارة سريعة إلى بعض الأحكام وبعض القواعد في كتاب الله عز وجل، ثم ننتقل إلى المصدر الثاني، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.